وأتينا على قرئ علي الكتاب من أوله إلى آخره، وحصل التنبيه على بعض المواضع التي تحتاج إلى تنبيه، وسجل هذا عند أخينا الشيخ سعد السعدان واحتفظ بهذا التسجيل ولم يتيسر، ولا أدري هل نشره أم لا، والظاهر أنه لم ينشره، ولهذا احتجنا إلى أن نقرأه مرة أخرى. وسماه كتاب الاعتقاد، والاعتقاد هو ما يعرف عند الناس في بالعقيدة، لكن عبارة العلماء المتقدمين الاعتقاد، يقولون هذا اعتقاد أهل السنة، وهذا هو الاعتقاد الواجب. الاعتقاد، والاعتقاد هو العلم الجازم الذي يعقد عليه الإنسان قلبه ويستقر في قلبه. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالتعبير الدقيق هو الاعتقاد، يقال هذا اعتقاد أهل السنة وهذا هو الاعتقاد الواجب. ولهذا سمى الحافظ كتابه بالاعتقاد، كتاب الاعتقاد. وقد بين في هذه المقدمة مقصوده، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، وصدره بهذه الخطبة الطيبة الجيدة التي بناها على تقرير وعموم مشيئته سبحانه وتعالى. فكل ما يجري في هذا الوجود حاضرا ومستقبلا كله بمشيئة الله. ومن هذه الجمل: خلق ما شاء لما شاء. خلق ما شاء، فكل مخلوق هو بمشيئة الله، إذ لا يكون في هذا الوجود إلا ما يشاء. وقوله لما شاء يعني من الحكمة والغاية. وقد أعلمنا أنه خلق الجن والإنس لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعلمنا أنه خلق الموت والحياة والسماوات والأرض، وما على الأرض خلقه للابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونبه في هذا المعنى على أن أيضا ما يكون يوم القيامة من الثواب والعقاب كله بمشيئته، ويقع ما شاءه كيف شاء سبحانه وتعالى. فهي خطبة قيمة بناها على تقرير مشيئة الله وعموم مشيئة الله لكل ما في هذا الوجود في الدنيا أو في الآخرة. وهذا من أصول الإيمان بالقدر، من أصول وأركان أو مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعموم مشيئة الله. ومعنى ذلك أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاء وجب وجوده، وما لم يشأ امتنع وجوده. لعلك تقرأ تعليق الشيخ يسمعه من معنا. الشيخ عبد الرزاق عندك؟ أبو سعد. نعم أحسن إليك. نعم. تعليق كامل أحسن إليك. سم. تعليق كامل. الشيخ عبد الرزاق. إيه نعم أسمعه. ما في طول. نعم. وتقرير كتبه للشيخ بن باز رحمه الله. نعم اقرأ الكلام حتى يستفيد السامعون. نعم أحسن الله إليك. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في خطابه الذي وجهه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فبناء على كتاب سماحتكم رقم وتاريخ الذي تطلب فيه تقريرا عن كتاب الاعتقاد للبيهقي، فأقول قرأت الكتاب فوجدته موافقا للسلف في مواضع كثيرة ومخالفا لهم في مواضع أخرى، وسأجمل فيما يلي. وهذا التعبير يوحي بأن فيه يعني تقارب بين ما خالف فيه وما لم يخالف، وعندي والله أعلم إن الأغلب هو ما وافق فيه مذهب أهل السنة، لأن هذا هو الأغلب فيه، والمخالفات يعني دون ذلك. نعم. قرأت الكتاب فوجدته موافقا للسلف في مواضع كثيرة ومخالفا لهم في مواضع أخرى. حتى قوله كثيرة جيد، هذا فيه ترجيح لما وافق فيه السلف. نعم. وسأجمل فيما يلي ما يؤخذ عليه مما خالف فيه السلف في العقيدة. أولا، يصف الله عز وجل وأسماءه بالقدم ويسميه القديم كما يتبين مما تحته خط في الصفحات التالية ثم ذكرها. ثانيا، أسماء الله وصفاته لا يقال فيها إنها قديم على الإطلاق، بل صفاته الذاتية نعم قديمة بقدم ذاته، وأما الصفات الفعلية فهي تابعة لمشيئته، وما كان متعلقا أو تتعلق به المشيئة فلا يكون قديما. وكذلك من الأخطاء عند الأشاعرة ومنهم البيهقي أن يطلقوا على الله القديم، فيقولون يليق بالقديم ولا يليق بالقديم، ويريد بالقديم الله، وليس هذا من أسماء الله. والطحاوي يقول قديم بالانتهاء، لا، هذا ما هي تسمية بل صفة، الله تعالى قديم لا شك، قدما مطلقا، لأنه لا بداية لوجوده، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، لكن لا يقال من أسماء القديم، فلا تقول يا قديم اغفر لي يا قديم، ولا تقول القديم لا يليق به كذا تريد الله. الاسم المختص بالله العظيم الله، هذا هو الاسم الجامع، وهو الاسم الذي يتقدم على كل الأسماء، الله سبحانه وتعالى، ومعناه الإله كما هو معروف في شرح هذا الاسم. نعم أحسن الله إليك. ثانيا، استدل على حدوث الكونيات بأنها محل للحوادث كسائر الأشعرية، فلزمهم بذلك نفي قيام الصفات الفعلية بالله، والتزموا تأويل النصوص المثبتة لصفات الأفعال بما يسمونه قديما كما تبين ذلك بالرجوع إلى ما تحته خط إلى آخره. ثالثا، اثنين، يقول من المخالفات أنه استدل على حدوث المخلوقات، وكثير ما يقول حدوث الأجساد بحدوث الأعراض، فيقولون إنه ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، والجسم لا يخلو عن الحوادث فلا بد أن يكون حادثا، والحوادث مثل يكون الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وما إلى ذلك، فما لا يخلو عن الحوادث. وهذا الاستدلال أوقعه في غلط عظيم، وهو نفي صفات الأفعال عن الله، فيقولون الله لا تقوم به الصفات الفعلية. وما هي الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية هي الواقعة أو التي تتعلق بها المشيئة، كالاستواء على العرش والمجيء والنزول والغضب والرضا، فهذه صفات فعلية. فيقولون إن هذه حوادث لأنها تحدث بالمشيئة، وإثباتها يستلزم أن يكون الله حادثا، ولهذا يقولون إنه تعالى منزه. هذه من عبارات المتكلمين ومنهم الأشاعرة، يقولون إنه منزه عن حلول الحوادث، لأن حلول الحوادث يستلزم حدوث ما حلت فيه، وهذا باطل مناقض للنصوص الدالة على إثبات صفات الفعلية. فالله أخبر أنه تعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وأنه يجيء يوم القيامة كيف شاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، وأخبر تعالى أنه يغضب ويرضى ويحب ويمقت، كلها أفعال تكون بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم أوجب لهم نفي الصفة الفعلية تأويلها، فيتأولونها مثل قولهم استوى على العرش يعني استولى، أو قولهم جاء ربك جاء أمره، ويتأولون المحبة والرضا والغضب وما إلى ذلك بالإرادة، بإرادة الإنعام أو إرادة الانتقام. نعم يا شيخ. ثالثا تأول اسم الله الرحمن بالمريد لرزق كل حي في الدنيا، واسمه الرحيم بالمريد لإكرام المؤمنين في الجنة. وقال فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته تعالى، ويعني بالإرادة الإرادة الكونية الأزلية لا الإرادة الدينية التي بمعنى المحبة. وأيضا فسر الإلهية بالقدرة على اختراع الأعيان. كذلك من أخطاء الأشاعرة تفسيرهم الرحمة بالإرادة، فيتأول بل ويفسرون المحبة والبغض والغضب والرضا كله يردونها إلى الإرادة، إرادة الإنعام وإرادة الانتقام. وهنا قال الشيخ عنه أنه تأول الرحمة في اسمه الرحمن والرحيم برزق العباد، ففسروها بإرادة رحمة مخصوصة، وخص الرحمن الرحيم برحمة المؤمنين، وهذا صحيح، وكان بالمؤمنين رحيما. آية ثالثا تأول اسم الله الرحمن بالمريد لرزق كل حي في الدنيا، واسمه الرحيم بالمريد لإكرام المؤمنين في الجنة. وقال فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته تعالى، ويعني بالإرادة الإرادة الكونية الأزلية لا الإرادة ويريد بالإرادة ويعني بالإرادة الإرادة الكونية الأزلية لا الإرادة الدينية التي بمعنى المحبة. الإرادة عند أهل السنة، الإرادة المضافة إلى الله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والفرق بينهما أن الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة تماما، هي بمعنى المشيئة، فهي تستلزم المراد. الإرادة الكونية تستلزم وقوع المراد وهي عامة كذلك، ولا تتضمن المحبة ولا تستلزم المحبة. وأما الإرادة الشرعية فلا تستلزم وقوع المراد، وهي خاصة بما يحبه الله سبحانه وتعالى. فمن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، وقوله فعال لما يريد. ومن شواهد الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم الشيخ. أحسن الله إليك. أيضا فسر الإلهية بالقدرة على اختراع الأعيان. نعم، وهذا من أعظم أغلاط الأشاعرة، تفسير الإلهية بالقدرة على الاختراع، فالإله مفهومه عندهم القادر على الاختراع، وهذا في الحقيقة تفسير، وهذا معناه تقرير توحيد الربوبية، فالرب هو الخالق، وهذا خلاف ما تدل عليه اللغة والشرع، فالإله هو المألوه المعبود، فالإلهية هي استحقاق العبادة، فالله تعالى هو الإله أي المستحق للعبادة، وهو المعبود بحق، وهذا هو مفهوم الإله عند العرب، ولهذا المشركون فهموا معنى لا إله إلا الله، لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، ففهموا من معنى الإله المعبود، ففهموا من قوله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، والمقصود لا معبود بحق. نعم سبحانه. أحسن عليك. رابعا، ذهب في صفة الكلام إلى مذهب الكلابية كسائر الأشعرية، فجعلها صفة نفسية ذاتية قديمة قائمة بذات الله تعالى. هذا أيضا من أصول مذهب الأشاعرة الباطلة، وهو أن كلام الله معنى نفسي، ليس بحرف ولا صوت ولا تتعلق به المشيئة، فيقولون إنه معنى نفسي قديم، فيجعلونه صفة ذاتية لا تتعلق به المشيئة، وهو شيء واحد لا تعدد فيه، وأهل السنة يقولون إنه تعالى يتكلم بمشيئة، ولم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد، فتكليمه لموسى حادث في وقته، وتكليمه للأبوين كذلك في وقته، وتكليمه لمن شاء من ملائكته يكون يحدث في وقته بمشيئته. نعم. أحسن الله إليك. ورد صفة الحكم المفهومة من اسم الله تعالى الحكم، وقال وقد يكون بمعنى حكمه لواحد بالنعمة ولآخر بالمحنة فيكون من صفات فعله، وقال مثل ذلك في اسم الله الشكور وفي اسمه العدل. يعني فسر الحكم في حق الله بالحكم الكوني، حكمه لهذا بكذا بالسعادة، وللآخر بالشقاء، حكم لهذا بالنعمة وللآخر بالنقمة، كل هذا راجع إلى الحكم الكوني، فحكم الله ينقسم إلى كوني وشرعي كانقسام الإرادة تماما. هذا رقم أربعة. نعم هذا رقم أربعة. صلى الله عليه. لا نستكمله بعد إن شاء الله. إن شاء الله. ننتهي من المقدمة. أحسن إليك. سام. أقول ننتهي من المقدمة. والله انتهينا. ما هي هذه المقدمة؟ هي ما قرأت؟ لا باقي أسطر فيها. نعم. ثم يبدأ في الباب. أما بعد، فإني بتوفيق الله سبحانه وتعالى صنفت فيما يفتقر أهل التكليف إلى معرفته في أصول العلم وفروعه، ما قد انتشر ذكره في بعض البلاد وانتفع به من وفق لسماعه وتحصيله من العباد، غير أن جل ما يحتاج إلى معرفته من ذلك للاعتقاد على السداد مفرقة في تلك الكتب، ولا يكاد يتفق لجماعتهم الإتيان على جمعها والإحاطة بجميعها، فأردت والمشيئة لله تعالى أن أجمع كتابا يشتمل على بيان ما يجب على المكلف اعتقاده والاعتراف به، مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز، فاستخرت الله عز وجل في ذلك وفي جميع أموري، وابتدأت به مستعينا بالله عز اسمه وابتدأت به مستعينا بالله عز اسمه على إتمامه، وأسأله أن يجعلني والناظرين فيه ممن يخصه بجميل إنعامه وإكرامه وجزيل إحسانه وامتنانه، إنه وليه والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحمه الله. وفي هذه الجملة يبين ما قصد إليه في هذا التأليف، وأنه ألف مؤلفات كثيرة في أحكام الشريعة، أحكام أفعال العباد من كتب الحديث والفقه، وأما مسائل الاعتقاد فقد جاءت متفرقة في هذه الكتب، وأراد جمعها في هذا الكتاب، وهو ما يجب على المكلف اعتقاده في الله سبحانه وتعالى مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، وأنه استخار ربه في ذلك واستعان به سبحانه وتعالى، ولهذا عزم على إخراج هذا المؤلف، نفع الله به وفتح علينا وعليكم بمعرفة شرعه ودينه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. كان الوقت تأخر شوي. إيه يؤجل. في أصول السنة. كذلك كلها اليوم على الكتاب على الوقت. بعضه ناخذ شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله.